إن لم تكن معدومة على الأبناء والزوجات والبنات. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، وقد أعلنا بها في كل ما هو مسموع ومكروه ومرئي. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فجا فيهم الطاعون، وطاعون العصر والإيدج وغيره من الأمراض التي انتشرت في بلاد المسلمين ولا علاج لها، حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. من كان يسمع عن الزهري والسيران، أمراض تصيب الجهاد التناسلي عند الرجال والنساء من ارتكاب الفواحش من زنا ولواط وصحاء وزنا بالبهائم، كل هذا كائن في هذه الأمة. وأخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: لا تقوم الساعة حتى يتفافدوا تفافد الحمير في الطرقات. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أكائن هذا؟ قال: نعم، لا يكونن. لا تقوم الساعة حتى يتفافدوا، والتفافد هو نكاح الحمير بالحمير على طوارع الطريق. صار من المسلمين من يفعل ذلك على السواقي وغيرها من بلادنا. لا تقوم الساعة حتى يتكافدوا تكافد الحمير في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، أكائن هذا؟ أيقع هذا في أمة الإسلام؟ قال: نعم، ليكونن بلام التوكيد ونون التوكيد، نعم ليكونن، وقد كان وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال صلى الله عليه وسلم: لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان من أمتي من يفعل ذلك. انتشرت الفواحش وظهر الزنا والربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم غضب الله. كفر الزنا وكفر الربا، ونحن قد آذنا بحرب من الله جل وعلا وبحرب من رسوله صلى الله عليه وسلم. انتشر العري وانتشر التفتح وانتشرت النجاسات وانتشر العهر في كثير من بلاد المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. من كان يسمع عن الأوجاع التي وجدت في زماننا هذا من فشل كلوي أو أمراض الضغط والدم وأمراض، من كان يسمع عن أمراض الجهاز التناسلي والعصبي والبولي، من كان يسمع عن أمراض كثرت في زماننا هذا لم تكن موجودة من قبل. لماذا؟ لانتشار الفواحش والإعلان عنها، ولم يعد هناك خوف من الله جل وعلا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. نزعت الخشية من قلوبنا لله جل وعلا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، اسمعوا وعوا وتفكروا وتدبروا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نحضر ما وقع فيه الكثير من المسلمين في هذا الزمان. هذه واحدة من البلايا الخمس. الثانية، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة الموانع وجول السلطان. هذا الواقع لا محالة، هذا يدل بنا. لم ينقص المكيال والميزان. يظن الكثير من الناس أن التصفيق في الكيل والميزان فقط، في البيع والشراء فقط. لا والله، قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت في عملك، إن لم تخلص في عملك فأنت مطفف، إن لم تعدل بين أولادك فأنت مطفف، إن لم تعدل بين زوجاتك فأنت مطفف، إن لم تعدل بين عمالك فأنت مطفف، إن لم تمشي بالميزان في حياتك كلها فأنت مطفف. تنطبق عليك الآية وينطبق عليك الحديث. ولم ينقص المكيال والميزان. لا تجد تاجرا في زماننا هذا صادق إلا من رحم ربي. يطففون الكيل ويطففون الميزان ويظنون بذلك أنهم يربحون. لا ورب الكعبة هم يقترون. نعم يقترون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولم ينقص المكيال والميزان. هذه الآفة البسيطة التي وقع فيها قوم مريم فدمرهم الله عز وجل تدميرا. تطفيف الكريم وتطفيف الميزان. لو أن هذه الأمة طففت الكيل والميزان في كل أمور حياتها كان لها عقاب شديد من الله جل وعلا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالقحط، بالجلد، وشدة المعونة، قلة المعروف، الغلاوة في الأسعار، العيشة في الضنك التي أخبر عنها الرب جل وعلا بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قحط وجلد، قلة في الأمطار، وقلة في مياه الأنهار، ونحن مقبلون على مأساة في المياه الكل يخبر عنها. فلا بد أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نضبط ميزان حياتنا في الكيل والميزان في التصفيق حتى يرفع الله تعالى عنا الغلا والبلا الذي وقع بنا. إلا أخذوا بالسنين

الله عليه وسلم.